خلاص انساني وما تفكر تهواني، روح خلاص انساني وما تفكر تهواني، دور على غيري شف لك حدا تاني. على غيري شفلك حدا تاني.